بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا الكلام على أنه لا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن يخاف علة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. وقلنا إن قوله ثمن أمة هذه المسألة مشى فيها المؤلف على خلاف المذهب، لكن المعنى يقتضيه كما تقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته. لا ينكح عبد سيدته، يعني أن العبد لا يتزوج سيدته. فلو أن امرأة اشترت عبدا وأراد هذا العبد أن يتزوج بها فإن هذا لا يصح، والدليل على ذلك الإجماع. يعني الفقهاء حينما ذكروا هذه المسألة قالوا بالإجماع، وإنما يعبر الفقهاء رحمهم الله في بعض المسائل بالإجماع، أي أقصد أنهم يستدلون أحيانا بالإجماع لأسباب. السبب الأول أن يكون الدليل للمسألة غير ثابت، إما من جهة الدلالة، إما من جهة الثبوت، وإما من جهة الدلالة. أن يكون الدليل فيه شيء من المناقشة والنظر، إما من جهة ثبوته وإما من جهة دلالته. من جهة ثبوته قد يكون الحديث ضعيفا، من جهة دلالته قد يستدلون مثلا بآية أو بحديث صحيح لكن ليس فيه دلالة. ثانيا، من أسباب الاستدلال بالإجماع أن من المعلوم أن كل إجماع فله مستند، كل إجماع فله مستند. فالأدلة الشرعية الأربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأصلان هما الكتاب والسنة، والإجماع والقياس فرعان لكنهما يستندان إلى الكتاب والسنة. فلأجل أن كل إجماع فله مستند فيعبرون أو يستدلون بالإجماع. وثالثا أيضا من أسباب ذلك طلب الاختصار، لأنه لو أراد أن يستدل بالكتاب والسنة والقياس فربما يطول ذلك فيختصر ويقول بالإجماع. رابعا، أن المستدل قد لا يكون مستحضرا للأدلة، لكن يعرف أن في المسألة إجماع فيحكي الإجماع، ولكن هذا الأخير مقيد في غير المصنفات، لأن الذي يصنف كتابا لا عذر له بأن يرجع إلى المراجع، لكن الذي يتكلم مثلا في محاضرة أو في درس ولا يستحضر الأدلة ويقول هذه بالإجماع، أما من يريد أن يصنف فلا عذر له بالاستدلال بذلك لهذا الوجه، لأن بإمكانه الرجوع. فالمهم أن هذه المسألة استدل الفقهاء رحمهم الله عليها بالإجماع، لكن مع كون الإجماع دل عليها فالمعنى يقتضيها، لأن السيدة لا يمكن أن تكون مسودة، وذلك لأن الله عز وجل جعل القوامة في النكاح للرجال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا نكح العبد سيدته صار السيد مسودا والمسود سيدا، وهذا خلاف الأمر الواقع. قال رحمه الله: ولا سيد أمته، يعني لا ينكح سيد أمته. فلو أن شخصا عنده أمة مملوكة فإنه لا يجوز له أن ينكحها، يعني أن يتزوجها، وإن كان له أن يطأها بملك اليمين، وإن كان له أن يطأها بملك اليمين. وإنما ليس له، أعني السيد، أن يتزوج الأمة لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتزوج صفية قال لها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فلم يتزوجها حال كونها أمة بل أعتقها أولا. وثانيا، الدليل الثاني، أن الوطأ بملك اليمين أقوى من الوطأ بالنكاح، أن الوطأ بملك اليمين أقوى من الوطأ بالنكاح. السبب نقول: لأن ملك اليمين يحصل به ملك المنفعة ملكا تاما، فهو يملك عينها ويملك منفعتها، بخلاف النكاح فليس مالكا لعينها، وإنما يملك منفعة البضع فقط، ففرق واضح. إذن نقول السبب أن السيد لا ينكح الأمة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج صفية اعتقها وجعل عتقها صداقها، ولو كان النكاح للأمة جائزا لنكحها وهي أمة. وثانيا أن الوطأ بملك اليمين أقوى من الوطأ بالنكاح، لأن ملك اليمين يحصل به ملك المنفعة، أي ملك العين يعني الرقبة والمنفعة، فيملك عينها ومنفعتها ملكا تاما، بخلاف النكاح، فإن الزوج في النكاح لا يملك منفعة الزوجة، وإنما يملك من المنفعة منفعة البضع فقط، بدليل أن الفقهاء قالوا إن الزوجة كما سيأتينا إنه لا يجب عليها أن تخدم زوجها، لأنه إنما يملك البضع، وهذا ومنفعة البضع أيضا في مقابل النفقة كأنها أجرة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: أنه غير السيدة يجوز نكاحها، أي لأن ليست سيدة لها، أي ليست سيدة، لأن العلة نحن نقول لأنه حينئذ تكون السيدة مسودة، لكن إذا تزوج امرأة حرة أخرى انتفت العلة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ونعم، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. للحر يعني الإنسان الحر نكاح، يعني يتزوج أمة أبيه. فلو كان الإنسان له أب وله أمة، يعني أمة أبيك لك أن تتزوجها، لك أن تتزوجها. الدليل عموم قول الله عز وجل لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولكن هذا الحل أو هذه الإباحة مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الأب قد جامعها، لأنه إذا جامعها صارت حليلة، صارت حليلة للأب. وقد قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والشرط الثاني أن يكون الابن ممن يحل له نكاح الإماء بالشروط السابقة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن الإنسان له أن يتزوج أمة أبيه، فلو كان لأبيك أمة فلك أن تتزوج هذه الأمة. فإذا قال قائل: ما الدليل على الجواز؟ قلنا: الدليل على الجواز أن الأصل هو الحل والإباحة، لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النسب والرضاع والصهر والصهر قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن هذا أعني جواز نكاح الحر أمة أبيه مشروط بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الأب قد وطئها، لأن حينئذ تدخل في قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والشرط الثاني أن يكون الابن ممن يحل له نكاح الإماء بالشروط السابقة. نعم. يقول دون ابنه. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، يعني أن الإنسان ليس له أن ينكح ويتزوج أمة ابنه. والتعليل لذلك قالوا لأن الأب وما ملك، لأن الابن وما ملك لأبيه، فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، وإذا كان له أن يتملك من مال ولده ما شاء فإنه يستغني بتملك الأمة عن بتملك الأمة وتسريها عن نكاحها. فإذا كان لابنك أمة، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه الأمة. مفهوم؟ لماذا؟ قالوا لأن الإنسان وما ملك لأبيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فإذا كان له أن يتملك من مال ولده ما شاء ومن جملة ذلك هذه الأمة فإنه يستغني بتملكها، يعني ينوي التملك بتملكها عن نكاحها فيتسراها وتكون أمة له بدلا عن إيش؟ بدلا عن نكاحها. ولكن هذا أيضا مشروط، مشروط بما إذا لم يكن الابن قد وطئها. فإذا كان الابن قد وطئها فإنها لا تحل لأنها تكون حليلة لابنه. والقول الثاني، أنه يصح، أن يتزوج أمة ابنه، لكن بالشرطين السابقين، وهما أن لا يكون الابن قد وطئها، والشرط الثاني أن يكون الوالد ممن يحل له نكاح الإماء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله كل الدعوة إماء ما شاء الله. قال رحمه الله وليس للحرة نكاح عبد ولدها، ليس للحرة نكاح عبد ولدها. فلو كانت امرأة حرة ولها ولد ولولدها عبد، صورة المسألة امرأة لها ولد، امرأة حرة ولها ولد حر، ولولدها هذا له أمة، له عبد، لولدها عبد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج عبد ولدها أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول إنه ليس للحرة نكاح ولد عبدها. لماذا؟ قالوا لأن الولد لو ملك زوج أمه انفسخ النكاح. فمفهوم؟ يقول العلة في ذلك أن هذا الولد لو قدر أنه ملك زوج أمه هذا العبد لانفسخ النكاح. فإذا كان النكاح ينفسخ بعد ابتدائه فعدم انعقاده ابتداء من باب أولى. إذن نقول ليس للحرة نكاح عبد ولدها، والعلة أن ولدها لو ملك زوجها لانفسخ النكاح، إذن لا يصح ذلك ابتداء. فإذا كان هذا الابن مالكا للعبد من الأصل فمن باب أولى. يعني عندنا صورة امرأة تزوجت عبدا فجاء ولدها واشترى هذا العبد، يقول ينفسخ النكاح. فإذا كان الولد مالكا لهذا العبد من الأصل فعدم صحة النكاح من باب أولى. يعني رزق. نعيدها، نقول الآن لو قدر أن امرأة تزوجت عبدا اسمه سعيد ولها ولد، فجاء ولدها واشترى سعيدا من سيده، يعني اشترى زوج أمه، يقول ينفسخ النكاح. فإذا كان النكاح ينفسخ بعد عقده فعدم صحته إذا كان مالكا لهذا العبد من باب أولى. فلو قدر أن ولدها يملك هذا العبد من الأصل فإنه لا يجوز لأمه أن تتزوج به. وهذه المسألة التي ذكر الفقهاء مبنية على قول ضعيف في هذه المسألة، وهو أنه إذا ملك أحد الزوجين زوجه الآخر، إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو ملكه ابنه أو أبوه انفسخ النكاح. الفقهاء عندهم مسألة يقول متى ملك أحد الزوجين الآخر أو ملكه ابنه أو أبوه انفسخ النكاح. ولهذا المؤلف رحمه الله قال أو ملك ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحها. إذن كل هذه المسائل مبنية على هذه المسألة أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر، بمعنى الإنسان تزوج أمة ثم اشترى هذه الأمة من سيدها، يقول ينفسخ النكاح. لماذا؟ يقول لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، أقوى من النكاح. واعلم أيضا أن هناك فرقا بين أن يرد النكاح على الملك وبين أن يرد الملك على النكاح. فالحرة إذا تزوجت عبد ولدها، الحرة إذا تزوجت عبد ولدها فهنا ورد النكاح على الملك. الحرة إذا تزوجت عبد ولدها هنا ورد النكاح على الملك. وإذا تزوجت عبدا ثم ملكه الولد فهنا ورد الملك على النكاح، ففرق بين هذا وهذا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حرم وطئها بعقد، فيها قول ثاني بس ما احنا مدققين فيها، لان كل المسائل اصلا ليس فيها ادله صريحه، حتى اثار ليس فيها اثار صحيحه، كلها تعليلات مبنيه على مسائل ضعيفه. يعني كل هذه المسائل مبنيه على انه متى ملك احد الزوجين الاخر او ولده او ابوه انفسخ النكاح. نعم، يقول ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه يعتبر ضابطا، كل امرأة حرم عقدها بوطء فإنه يحرم إيش وطئها بملك يمين. فمثلا المطلقة ثلاثا، يعني إنسان مثلا تزوج أمة ثم طلقها ثلاثا ثم أراد أن يطأها بملك اليمين، نقول لا يجوز. واضح؟ ثنتين، ها مين مشكلة ثنتين، يعني ثلاثة غلط، طلقها اثنتين. وبعض العلماء ترى يرى أن الأمة مثل الحرة. نعم. رجل تزوج أمة ثم طلقها نهاية ما يملك من العدد كائنا ما كان. هذه حتى نخرج من العهدة. أي. نقول تزوج أمة فطلق نهاية عدده اثنتين أو ثلاث. طيب، ثم أراد أن يطأها بملك اليمين، نقول في هذه الحال لا يجوز. ولهذا المؤلف يقول من حرم عقدها بوطء حرم بملك يمين. قالوا لأن العلة في ذلك، قالوا إذا حرم النكاح لأنه وسيلة للوطء فكذلك أيضا يحرم الوطء من باب يحرم الوطء عن طريق ملك اليمين. فما دام أن الوطء هو المحرم فلا فرق بين أن يكون تحريمه عن طريق النكاح أو عن طريق الملك. فهذه المرأة مثلا الأمة التي طلقها نهاية عدده نقول وطئها محرم. فإذا كان وطئها محرم فلا فرق في وسيلة الوطء بين أن يكون بالنكاح أو أن يكون بملك اليمين. ومن أمثلة ذلك مثلا المعتدة، إنسان تزوج أمة معتدة هل يجوز نكاحها؟ لا يجوز، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، قال أنا أريد أن أطأها بملك اليمين، نقول أيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا تطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. يقول استثنى المؤلف قال إلا أمة كتابية فيجوز، لأن الأمة الكتابية يجوز وطئها بملك اليمين لعموم قوله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانكم. وقوله رحمه الله أمة كتابية خرج بذلك إيش غير الكتابية كالمجوسية والوثنية وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز وطئها. وهذه المسألة محل خلاف، فجمهور العلماء رحمه الله على أن التي يجوز وطئها بملك يمين هي الأمة الكتابية، وأما غير الكتابية فإنه لا يجوز. والقول الثاني في المسألة جواز وطء الأمة الكافرة مطلقا سواء كانت من أهل الكتاب أو من غيرهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر في ذلك آثارا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وقال إن الأمة لا يشترط في وطئها أن تكون كتابية، بل يجوز وطئها ولو كانت غير كتابية لعموم قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وما دام أنه يجوز أن يتملك غير الكتابية فهي داخلة في العموم. يعني أرأيت لو أن شخصا أراد أن يتملك أمة مجوسية يجوز أو لا؟ يجوز. إذن تدخل في عموم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وعلى هذا بناء على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تستبدل الأمة الكتابية، فنقول من حرم عقدها، من حرم وطئها بنكاح، من حرم وطئها بعقد، من حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كافرة. إلا أمة كافرة، وإن نقول كافرة ليخرج ماذا؟ الأمة الكتابية. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن جمع، يعني في عقد، بين محللة ومحرمة، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. وقوله في عقد احترازا مما لو جمع بينهما في عقدين فلكل حكمه، لكن لو جمع بينهما في عقد واحد فيقول المؤلف صح في من تحل ولم يصح في من لا تحل. وهذه المسألة من مسائل تفريق الصفقة، لو جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، كما لو زوجه إنسان قال زوجتك موليتي وواحدة منهما متزوجة والأخرى غير متزوجة، أو إحداهما معتدة والأخرى غير معتدة، فيصح النكاح في من يصح نكاحها ولا يصح في من لا يصح نكاحها. واضح؟ ولاحظ المسألة، قال زوجتك موليتي، يعني ليست أختين، وليس المراد أن زوج أختين، لا، هو له ولاية مثلا على يعني بنته وعلى امرأة أخرى مثلا بالوكالة، فقال زوجتك موليتي، وكلاهما يحل نكاحهما من حيث الأصل، لكن إحداهما معتدة، إحداهما معتدة، أو إحداهما أيضا قد رضع معها أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يصح النكاح في من يصح نكاحها ولا يصح في من لا يصح نكاحها. وهذه من مسائل تفريق الصفقة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره، قبل تبين أمره لا يصح نكاح خنثى مشكل. الخنثى المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى أو آلة لا تشبه واحدا منهما، هذا الخنثى المشكل كما تقدم لنا في الفرائض. الخنثى المشكل من له آلة ذكر وآلة أنثى أو آلة لا تشبه واحدا منهما. الخنثى المشكل لا يصح نكاح، وقول خنثى مشكل احترازا من غير المشكل الذي اتضح أمره قبل تبين أمره. التعليل، قالوا لأن الخنثى المشكل إن تزوج ذكرا فلعله يكون ذكرا، وحينئذ يكون نكاح ذكر لذكر، وإن تزوج أنثى فلعله يكون أنثى، وحينئذ يكون نكاح أنثى لأنثى. يعني هذا الخنثى مثل خنثى مشكل زوجناه ذكرا، يحتمل أن الخنثى ذكر ويحتمل أنه أنثى، إن قدرنا أنه أنثى فالنكاح صحيح، وإن قدرنا أنه ذكر فالنكاح غير صحيح، لأنه نكاح ذكر لذكر، نكاح ذكر لذكر. واضح؟ وإن تزوج الخنثى المشكل أنثى فيحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى، إن قدرنا أنه ذكر فالنكاح صحيح، وإن قدرنا أنه أنثى فالنكاح لا يصح. وما دام الأمر يحتمل الصحة ويحتمل الفساد فإنه لا يجوز قبل تبين أمره، لأنه إن كان ذكرا لذكر فهو لواط، وإن كان أنثى لأنثى فهو سحاق. إذن نقول الخنثى المشكل لا يجوز نكاحه قبل تبين أمره، لأنه إن كان الزوج ذكرا وكان الخنثى ذكرا فهو نكاح ذكر لذكر، وحينئذ يكون هذا يكون النكاح لواطا. وإن كان الخنثى قد تزوج أنثى وكانت وقدرنا أن الخنثى أنثى فهو نكاح أنثى لأنثى فيكون النكاح سحاقا. كذا نواف؟ نعم. طيب ننتقل إلى الباب. صورة من حرم وطؤها بعقد إلا الأمة الكتابية. أي لو فرضنا أنه كان هم يقيسونها على فمما يقيسونها على أن يشترطون أمة كتابية بدليل النكاح، نكاح الحرائر. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لأن قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيقول يقاس عليها الإيماء. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال غير ناكحي نسائهم، وهذا يدل على أن الكفار أن النساء الكافرات التي يجوز وطؤهن هن الكتابيات، سواء كان ذلك عن طريق النكاح أو عن طريق ملك اليمين. لكن نقول عموم الآية، وهو ما استدل به الشيخ الإسلام رحمه الله، عموم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومعلوم أن للإنسان أن يتملك الأمة ولو كانت غير كتابية، وإذا كان كذلك فهي داخلة في عموم الآية. أليهو ناكحي، وهذا ليس نكاح الحديث، نقول غير ناكحي. وبالإجماع أن الكافر الذي بالإجماع أن الكافر الذي يجوز نكاحه هي أهل الكتاب فقط. في صورة تخرج منها شيخ، لو أنه نكح حرة كتابية ثم طلقها ثلاثا استرقت في حال العدة، فهل له نطاع هنا؟ لا، ما دام يحرم مطؤها بالنكاح يحرم بملك اليمين. فخرجت إذا من كيف؟ إنه قال إلا أمة كتابية. نعم خرجت هذه. كيف خرجت؟ لا، أمة كتابية ابتداء، فليس له أن يعقد عليها، لأن الله عز وجل لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. النكاح الذي يجوز نكاح الحرائر، نعم، لأن الله عز وجل اشترط في جواز نكاح الإماء من فتياتكم المؤمنات. لو أن رجل أراد أن يتزوج أمة كتابية نقول لا يجوز. واضح؟ نعم. كافرة إيه؟ على كلام شيخ الإسلام هذا على كلام شيخ الإسلام، على المذهب القاعدة ماشي، على المذهب الجمهور القاعدة مضطردة، لكن عند شيخ الإسلام الذي يجوز نكاح يجوز وطأ الإماء من غير أهل الكتاب يقول إلا أمة كافرة. نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط جمع شرط، وتقدم أن الشرط في اللغة بمعنى العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقالوا والعيوب في النكاح، والعيوب في النكاح، وجمع المؤلف رحمه الله بين الشروط والعيوب. عندما قال قائل: ما هي الحكمة من كونه جمع بين الشروط والعيوب؟ نقول الحكمة في ذلك أن وجود العيب كأنه فقد شرط، وجود العيب كأنه فقد شرط، لأن الأصل إيش؟ السلامة، إذ مقتضى العقد هو السلامة، فإذا قدر أن هناك عيبا فهذا العيب كأنه فقد للشرط، لأن الأصل هو السلامة، السلامة المعقود وخلوه من العيوب. وقوله باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط في النكاح نوعان، شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة وشروط فاسدة. وضابط الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه. ضابط الشرط الصحيح ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه، هذا ضابط الشرط الصحيح. إذا ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه هذا هو الشرط الصحيح. والمنافات، المنافات للعقد على أقسام ثلاثة: منافات لمطلق العقد، ومنافات لمقتضى العقد، ومنافات للعقد أصلا. المنافات ثلاثة أقسام. القسم الأول منافات لمطلق العقد، يعني يكون الشرط منافيا لمطلق العقد، وهذا صحيح، يعني هذا الشرط الذي ينافي مطلق العقد صحيح ولا يبطل العقد ولا يفسده، لأنه ما من شرط يشترط في العقد إلا وهو ينافي مطلقه، لأن العقد المطلق يقتضي عدم ماذا؟ عدم الشرط. العقد المطلق يقتضي عدم الشرط. فمثلا أنا قلت اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تنظفها، أن تحملها إلى بيتي، نقول هذا شرط ينافي مطلق العقد، لأن مطلق العقد أن لا يلزم، أن هذا ليس لازما. القسم الثاني من أقسام الشروط ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد. وضابط ذلك أن يجمع بين الشيء وضده، أن يجمع بين الشيء وضده. كما لو زوجه قال زوجتك موليتي بشرط ألا تمسها وألا تطأها وألا كذا وكذا وكذا وكذا، مما ينافي مقتضى العقد. أو قال بعتك هذا البيت بشرط ألا تسكنه وألا تبيعه وألا تؤجره، لأن قال بعتك يقتضي الملك، والمالك يتصرف في ملكه كيف شاء. فقوله بشرط ألا، هذا الشرط يرفع ذلك المقتضى. ولهذا قلنا أن يجمع بين الشيء وضده. فهمتوا إخوان؟ يعني مثل لو قلت بعتك هذه السيارة بشرط ألا تركبها وألا تؤجرها وألا تعيرها وألا وألا، فقولي بعتك مقتضى بعتك أن تكون مالكا لهذه السيارة، تتصرف فيها تصرف الملاك من استخدام وإجارة ورهن وعارية ووديعة وغير ذلك. وقولي بشرط ألا، هذا يرفع المقتضى السابق. ولهذا قلنا أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد هو أن يجمع بين الشيء وضده، لأن بعتك تمليك بشرط ألا يرفع هذا المقتضى. وهذا الشرط والحكم المنافي لمقتضى العقد أنه يصح العقد ويفسد الشرط. القسم الثالث ما ينافي العقد أصلا، ما ينافي العقد أصلا، بحيث يكون العقد وجوده وعدمه سواء، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في النكاح مثل بأمثلة، يعني قد يصح أن نجعلها منافية لمقتضى العقد، وقد يصح أن نجعلها منافية لمطلقه ومن الأمثلة، أحد من أحسن الأمثلة التي ينطبق عليها ما ينافي أصل العقد هو اشتراط الولاء، يعني اشتراط البائع أن يكون الولاء له، اشتراط البائع بأن أقول بعتك هذا العبد بشرط أن يكون ولاؤه لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق. يمكن في النكاح أن نعتبر اللي نافي هذا مثل نكاح التحليل ونكاح المتعة وما أشبه ذلك. المهم أن الشروط، أن ضابط الشرط الصحيح إيش؟ ما لا ينافي العقد ولا مقتضاه. وقلنا إن المنافات منافات لمطلق العقد، ومنافات لمقتضى العقد، ومنافات لأصل العقد. المنافات لمقتضى العقد، المنافات لمطلق العقد ها صحيحة، لأنه ما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن مطلق العقد يقتضي عدم الشرط. هل الأصل الشرط أو عدم الشرط؟ الأصل عدم الشرط. يعني مثلا لو اشترطت المرأة مثلا أن يمهرها مهرا معينا، قالت أريد مهري يكون من الدولار من اليورو، نقول هذا ينافي مطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أن يكون مهرها كسائر الناس بالريال مثلا. ما الثاني ما ينافي مقتضى العقد، وهو أن يجمع بين الشيء وضده. والثالث ما ينافي أصل العقد بحيث يرفع حكم العقد كأنه لم يوجد. والشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله قسمة. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، يعني أن يشترط شرطا يقتضيه العقد، كتسليم المرأة وتمكينها من وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا لا يؤثر في العقد، فوجوده وعدمه سواء، بل ذكره يكون من باب التوكيد. يعني لو زوج قال زوجتك موليتي، قال بشرط أن تسلمني إياها وأن أتمكن من وطئها وكذا وكذا من الشروط، نقول هذا الشرط ذكره من باب التوكيد. القسم الثاني شرط ما تنتفع به المرأة أو الرجل مما لا ينافي إيش مقتضى العقد، بأن يشترط أحدهما على الآخر ما له فيه منفعة. القسم الثاني أن يشترط أحد الزوجين على الآخر ما له فيه منفعة، كما لو اشترطت المرأة على الرجل أن يمكنها من إتمام الدراسة، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو نحو ذلك، هل نقول شرط لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد، فحينئذ يجب الوفاء به كما سيأتي. نعم. إذا الأول يشترط شرطا من مقتضى العقد، لا الأول العقد يقتضيه، يعني ذكر أم لم يذكر ذكره من باب التوكيد. يعني يقول اشتريت منك سيارة، قلت بشرط أن تسلمني إياها، هذا واضح. أو قال زوجتك، قال بشرط أن تمكنني من أن تسلمها لي الزوجة، هذا نقول هذا ذكره من باب إيش؟ من باب التوكيد، فهو يعني توكيد فقط. الثاني أن يشترط أحدهم على الآخر ما له فيه مصلحة ومنفعة، ما له فيه مصلحة ومنفعة. يعني لو اشترطت الزوجة أن لا يتزوج عليها، أو اشترطت مثل طلاق ضرتها مع بينهما فرق كما سيأتي، أو اشترطت أن يمكنها من الدراسة، أو اشترط هو مثلا مثل ماذا يشترط؟ أي أن تسافر معه، أن تخدمه مثل في على مذهب يرون عدم خدمة الزوجة، أي أن لو اشترط أن تعطيه من مالها، يقول بشرط أن تعطيني ربع الراتب، وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا مع الأسف موجود، يعني هذه تعتبر في الواقع دناءة، دناءة. يعني يوجد بعض الأزواج نسأل الله العافية الظلمة يأخذ بطاقة الصراف لامرأته، تعمل وهو الذي يأخذها، وإذا قالت شيء هددها بالطلاق، إذا خرج الراتب يسحب، يمكن يعطيها شيئا أو لا يعطيها، ويقصر عليها في النفقة مع أن المال مالها. هذا موجود بأناس، يوجد الزواج الآن يأخذ بطاقة الزوجة ويستحوذ ويأخذ راتبها، هي تكدح وتتعب وهو الذي، وفي النهاية ربما ذهب وتزوج عليها.